اقسم بالله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في مذاكرة كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، وترجم بقوله باب السنة 13 في إثبات اليدين لله عز وجل. أفراد بالسنة 13 يعني الدليل 13 من السنة على إثبات اليدين لله جل وعلا، وذكر فيه الحديث المخرج في الصحيحين والذي لفظه عند مسلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الشاهد منه إثبات البسط، ونسب البسط فعلا ليده التي هي من صفات ذاته، والبسط ضد القبض، فهذه صفة متعلقة بالصفة. وفي القرآن: والله يقبض ويبسط، فيبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء في هذين الوقتين، وهذا البسط تام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وفيه أن الله يقبل التوبة من عبده، وتقبل التوبة إلا في حالتين: الحالة الأولى الغرغرة، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، والثانية أن تطلع الشمس من مغربها. وقد روى الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بابا قبل المغرب عرضه كذا وكذا يقال له باب التوبة، وإنه لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. الشاهد منه أن الله يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، وهذا يدل على إثبات اليدين، لأن البسط والقبض متعلق باليد. نعم. فيه إثبات علوه جل وعلا، إذ يرفع إليه العمل، يرفع إليه، ولو كان الله في كل مكان كما يقوله الجهمية والحلولية لما رفع إليه العمل، دل على أن الله في العلو سبحانه، فيرفع إليه عمل الصباح قبل المساء وعمل المساء قبل الصباح. نعم. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah يرفع. عندك لو كشفه أو لو كشفها بالتأنيث، الأظهر أنه لو كشفه لأن الحجاب مذكر، وهذا الموافق لرواية صحيح مسلم، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن باز أن الحجاب مذكر فيذكر الفعل لأجله لو كشفه ولا يقال لو كشفها، وهذا اللفظ المطابق لما في صحيح مسلم. ووجه الدلالة من الحديث على صفة الله جل وعلا أن الله يقبض، أن الله يخفض القسط ويرفعه، والخفض والرفع بيده سبحانه وتعالى. وفيه من صفات الله أن الله لا ينام، والنوم وإن كان كمال في المخلوقين لكنه كمال من حاجة ونقص، ولهذا تنزه ربي عن هذا الكمال المشتمل على نقص وعلى حاجة. قال جل وعلا في أعظم آية القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في الصحيحين إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته وكمال قيوميته، بيده القسط يخفضه ويرفعه، فأضفنا الرفع والخفض لليد لأنه قال بيده القسط وهو العدل والميزان. يرفع إليه دلالة على علوه جل وعلا بذاته على خلقه. حجابه النور، فالله نور والحجاب الذي بينه وبين خلقه نور. لو كشف هذا الحجاب الذي هو نور في رواية أخرى نار لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجه الله ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرق جميع خلقه، لأن بصر الله ينفذ إلى جميع خلقه. فالبعيد والقريب إليه سواء سبحانه وتعالى. المخلوق لا، القريب أوضح من البعيد، أما بصر ربي جل وعلا فالبعيد والقريب سواء، ككلامه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. قال هناك في الرواية السابقة بخمس كلمات، وهنا قال بأربع بحسب ما يحفظه الرواة. فالكلمة الزائدة الخامسة أن حجابه النور. نعم. نعم، هنا من صفات يديه سبحانه أنه يمسك بها، واليد لها أصابع، وهذا علم خبري لا مجال فيه للعقل والاستنباط، وإنما هو من الخبر، فالذي أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا. فإثبات الأصابع يتضمن ضمن إثبات اليد، فدلالة إثبات الأصابع على إثبات اليد دلالة ضمنية يسمى دلالة التضمن، وهداة الشيء على معناه ومعنى آخر يستلزم منه. نعم. وجه الدلالة من هذه من الحديث أنه يسمع هذا الحبر يصف الله بهذه الصفات فيضحك تصديقا وإقرارا لقول الحبر ولا يغضب عليه ولا ينكر عليه ولا يقطعه ولا يخسيه. هذا تخسوت عقب يا المشبه يا الممثل يا اللي فيك من فيك، وإنما يقر الحبر على ما قال لأنه جاء بما يوافق وحي الله عز وجل. ففي هذا إثبات هذه الأصابع كما سيأتي في حديثي بن مسعود. نعم. السماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وفائدة الروايات كما يتضح لكم الآن، هنا جاءت الرواية في الحديث أصله في الصحيحين في رواية علقمة النخعي عن ابن مسعود قال جاء رجل من أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. وسيأتي أن الرجل يهودي، وسيأتي في رواية أخرى أنه حبر من أحبارهم. هذه فائدة الروايات أنها تفسر مدلول الأحاديث وسياقاته وأسباب وروده مما يبين معناه. فهذا الذي أتى هو حبر، أي عالم من علمائه، لأنه قال يا أبا القاسم، يتحنن للنبي صلى الله عليه وسلم فيخاطبه بالكنية إنا نجد، أي من العلم الذي تعلمناه في كتبنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. من فوائد الروايات أنها تباينت في الموضوع على هذه الأصابع، فمرة الثرى ومرة الجبال ومرة الشجر، لكنها اتفقت على ذكر هذه الأصابع الخمسة التي هي في يده سبحانه وتعالى، أصابع تليق بجلاله وعظمته لا تشبه أصابع المخلوقين، وتسمى أنامل كما جاء إني لأجد برد أنامله في صدري في حديث خصام الملأ الأعلى. فهذا من التنويع في التراكيب وفي الكلمات لمدلول واحد، وهو إثبات الأصابع في يده جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة لأيدي وأصابع المخلوقين، كما أن صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. نعم. عبيدة، هو عبيدة بن عمرو السلماني. نعم. ترى ما هو السلماني اللي تخبرين خابرين بدا، لا لا هذا غيره. نعم. اللهم صل وسلم عليه. Thank you. الذي في الصحيحين. اللفظ المحفوظ فأنه ضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا لقول الحبري، أي لم ينكر عليه. والضحك يكون تعجبا أي استحسانا، ويكون الضحك استهزاء وسخرية، ويكون الضحك مغضبا، ويكون الضحك فرحا. كم هذه؟ 4 أنواع. يتبسم تبسم المغضب، يضحك تصديق وتعجب، يضحك فرحا وطربا، ويضحك استهزاء وسخرية. النوع الذي جاء في الحديث ضحكه عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا وإقرارا بما قاله الحبر، لأنه من الحق الذي جاء عندهم فوافق الحق الذي جاء في شرعنا. وإصبع فيها 10 لغات، فيها إصبع بكسر الهمزة، وأصبع بفتحها، وأصب وضمها أص، وكذلك الصاء فيها الكسر وفيها الفتح وفيها الضم. كم ذي؟ 3 في 3 9 لغات. اللغة 10 أصبوع، كلها جاءت بها لغة العرب. نعم. يعثر يخطئ، وأراد بذلك أن الجواد قد يكون جواد سريع لكن تعثر، وكذلك الحافظ والضابط والمتقن قد يخطئ. نعم. عبيدة نسبه إلى عبيدة السلماني، وعد هذا وهما من يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان، وإنما الرواية عن علقمة، التصحيف الوارد بين علقمة وعبيدة فإنهما متقاربان في اللفظ. وعبيدة السلماني أخذ عن ابن مسعود، وأكثر روايته عن علي بن أبي طالب. السلماني أبو عمرو المرادي من مراد اليمن، وعلقمه وعلقمه بن قيس النخعي، وهو شيخ النخعيين الآخذين عن ابن مسعود في الكوفة. نعم. إبراهيم النخعي يرويه مرتين، مرة عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود وهذا طريق صحيحة، ومرة يرويه عن عمه إبراهيم النخعي عن عمه علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم لازم عمه حتى قال علم علقمة النخعي في جراب إبراهيم النخعي. نعم. إبراهيم غير مستنكر لإبراهيم النخعي. نعم. عن عبد الله عليه لا إله إلا الله، ومع ما فيه من إثبات الأصابع لله جل وعلا إثبات عظمها، حتى إن الإصبع الواحد يستوعب السماوات كلها، والإصبع الآخر يستوعب الأراضين كلها، والإصبع يستوعب باقي الخلق كلهم. لماذا؟ لعظمة أصابعه، وعظمة أصابعه التي هي صفة ليده، وهما الأصابع واليد صفتان لذاته تدل على عظمته جل وعلا، فهو أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير سبحانه لا إله إلا هو. نعم. هو الرازي أبو زرعة الرازي المشهور صاحب أبي حاتم. نعم. السياق ابن عباس فيه مزيد فائدة، أن هذا الحبر قال ما تقول إذا وضع الله السموات على ذه، وأشار إلى أصبعه، والأراضين على ذه، والشجر على ذه، وسائر الخلق على ذه، والماء على ذه. وذه أصلها ذا، هي اسم إشارة، الهاء هذا وهذه للتنبيه. قال هنا فأنزل الله جل وعلا، أي سبب نزول هذه الآية هو مجيء الحبر وذكره هذه الصفة لله جل وعلا، وهي الآية من آخر سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فالله يقبضها، فجعل وضع السماء وضع الأراضين على أصبع أنها من قبض الله له، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله يطويها ويدحوها كما يدحو أحدكم الكرة، ويضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع سبحانه لا إله إلا هو. وتأملوا في قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، جاء في إثبات الكمالات له جل وعلا، هذه آية الزمر. انظروا في آية لنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فجاءت في إثبات الكلام لله، لأن المنزل على البشر وشو؟ وحي الله. وجاءت في موضع ثالث أين؟ في آخر الحج، كلها في إثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. وفيه أن إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله جلالا وعظمة وقدسية أنه من تقدير الله حق قدره، لأن هذا يفضي إلى تعظيمه فعبادته والخشوع والاستكانة له. نعم. نعم. ممن كذا عندك مثل بحر لا يتحرى، ومن هذه هي الأظهر، المسألة ما هي بعلاقة بالتبحر، طالب العلم لما تبحر يثبتها على المعنى اللائق بالله، لكن يتحرى أي يأخذ العلم بأصوله لا بهواه ومشربه الفاسد. نعم. خبر. نعم. Thank you. يبدلهما كذا بالتثنية يبدلها نعم فيجمعها خبزة واحدة بدون التثنية نعم نعم أن الله يبدلها فيجمعها هي ثابتة وصحيحة لكن معانيها بحسب أحوالها فقبضها على الأصابع قبل تبديلها فإذا بدل الله الأرض غير الأرض دحاها جعل الأرض كالخبزة فطواها كما يطوي السماوات سبحانه وتعالى إذن هذه حال وهذه حال فالأدلة فيها تأتلف ولا تتنافر وتتفق ولا تختلف اي نعم من هو ابو بكر ها المصنف ابن خزيمه اي نعم الجريري الجريري وهو سعيد بن اياس الجريري نعم أي قبضتين قبض الله جل وعلا للأنفس إذا أخرجها كالذر والقبض يكون بيده سبحانه وتعالى فأثبت ليده فعلا هو القبض قبض الأرواح ويقبض يده ويبسطها سبحانه وتعالى نعم النمري اي الله الفردوس الأعلى من الجنة وأن يعيذنا ويجيرنا من النار نعم وش معنى قيلا له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيلا له أي قولا لأن القول مصدر والقيل مصدر قولا له ليس حكاية عنه أي كذبا عليه أو على لسانه يحكى ويمثل وإنما هذا قوله الذي نطق به عليه الصلاة والسلام ولهذا في القرآن ومن أصدق من الله قيلا أي قولا نعم نعم من جواب أهل التعطيل على حديث ابن مسعود أن النبي إنما ضحك إنكارا لقول الحبر فبالتالي أنكر الأصابع فيقول هذا افتراء على رسول الله وكذب عليه وتأويل للخبر عنه على غير معنى ثم أورد أحاديث أخرى فيها إثبات الأصابع لأن طريقة ومنهج أهل الأهواء غير مضطرد ما أسرع ما يعثر بينما جادت أهل الإيمان جادتهم مضطردة، أولها يصدق آخرها وآخرها يقرر أولها. نعم. والحسين نسبة إلى بلدة اسمها جرجرايا، جرجرايا، وهي بين بغداد وبين واسط. واسط سميت واسط لأن نهر دجلة يحيطها من جميع الجهات، إذا قدم نهر دجلة انفرج ثم اجتمع. المنطقة هذه التي بينها هي واسط، وهي عاصمة العراق قبل بغداد، أول من بناها الحجاج بن يوسف، وسميت واسط لتوسطها بين ضفتي نهر دجلة. حتى عمر أبو جعفر المنصور بغداد سنة كم؟ 140، وسكنها 149. فدل على أن واسط وبغداد والكوفة والبصرة هذه الأنصار الأربعة جديدة كلها نشأت في الإسلام، فبغداد والكوفة في عهد عمر، واسط في عهدي في آخر المئة الأولى في عهد الحجاج، بغداد في عهد المنصور في أواسط المئة الثانية. والعراق مسكونة، هي الحيرة، هي بابل مسكونة من آلاف السنين، لكن هذه الأمصار مصرت في هذا الوقت. وتبعد واسط عن بغداد الآن 180 كيلا. نعم. الجرجائي تراها بدون واو، الجرجائي. هنا هنا نسبة إلى جرجايا. حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الكلابي في صحيح مسلم قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأثبت لله أصبعين وأثبت لله أصابع. وهذا الحديث مع حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر يؤلف بعضها بعضا، فلله خمسة أصابع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء المناسب لهذا الخبر: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع، يخفضه ينزله ويرفعه جل وعلا. نعم. الله يهدينا ولا يزغ قلوبنا. نعم. وقال هو والجواز ولا والجرجائي، احنا عودنا على الجرجائي رفيزنا، فقول الجواز تصحيح الجرجائي اللي مر معنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجائي. وقال هذا منهج أهل الإيمان وأهل العلم، الأدلة يفسر بعضها بعض ويبين بعضها مغلقة ومستغلقة بحر، فترد النصوص إلى بعضها، كما أن القرآن متاني كذلك الأحاديث. وهنا أشار إلى كتاب القدر، وهو من الكتب المفردة التي ألفها ابن خزيمة، ولا أعلم أنه طبع أو عثر عليه. فذكر أنه استوفى هذا الحديث بطرقه في كتاب القدر. نعم. ما من خلق لله من بني آدم في أخذ هذه الدعوة المباركة من آية سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في ثالثة المغرب بعد الفاتحة، فهي دعوة عظيمة وآية كريمة من جوامع أدعية القرآن. نعم. إذا شاء صرفه وإذا شاء بصره، بمعنى يعني يحتمل اللفظ التضعيف ويحتمل التخفيف، صرفه بالتضعيف صرفه بالتخفيف. نعم. نعم. ولهذا أعظم المنن هو هذا الإيمان، وأعظم الإيمان أعلاه وهو اليقين التي امتن الله جل وعلا بها على عباده وأوليائه. نعم. وجعل له نفسه شرة شرهة مشرفة متطلعة. هذه من عوارض النفوس، عوارض القلوب. نعم. هذا الكلام قال فيه أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن ابن خزيمة تعقب فيه شراحين، شرح بيل بن حكم. والأشبه والله أعلم أن أول الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، كما جاء مسندا في صحيح مسلم عن أبي ذر نفسه رضي الله عنه، كما جاء من حديث والمغيرة وحديث النواس بن سلمة. بقية الكلام كأنه والله أعلم مدرج من كلام أبي هريرة أو من الرواة عنه، لأنه مستنبط مما جاء في القرآن وفي الأحاديث من كلام أبي ذر أو من رواته، الرواة عن أبي ذر. أما أصل أول الحديث فهو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الكلام الذي بعده لأنه ليس عليه منار النبوة ولا من جهة الاستنباط، أنه جعل النفوس شرة وشرهة ومشرفة ومتطلعة. وقوله فجعله ضيقا حرجا كما في آية الأنعام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذه من الأمانة العلمية أنه بين رحمه الله كلامه على هذه الرواية. قال حدثنا هنا يعني أن العلة في هذا الخبر هو من شرحبيل بن حكم وعامر بن نائل. في بعض النسخ شرحبيل بن حكم ابن عامر بن نائل، وهذا غلط، وإنما شرحبيل بن حكم عن عامر بن نائل. نعم. التسمية لأهل الإيمان مشبهة إنما هي فرية من هؤلاء المعطلة، لأنهم جهلوا ما هو التشبيه، فجعلوا الإثبات الذي هو الحق جعلوه تشبيها وهو باطل، وهذه من دعاياتهم الباطلة المغرضة للتنفير من الحق وأهله. نعم. Yeah. أقل من شعرة واحدة. هذه يد المخلوق، فكيف بيد الخالق جل وعلا التي استوعبت الأراضين كلها؟ لا بل والسماوات السبع كلها، لا بل والخلائق كلها. نعم. لو اجتمع الناس كلهم انس وجن منذ خلق اللهم هؤلاء الى ان تقوم الساعه، يتجمعوا يقبضون الارض الاولى ما هي باللي تحت، يستطيعون ما يستطيعون، وهي في طرف اصبعه جل وعلا جميع الاراضين، بل وجميع السماوات، بل وجميع الخلق جل وعلا، فدل على أننا أن الله لا يقدره أحد بقدره سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. عندك من القوة والأيدي بياء ولا والأيدي؟ أيد يعني تحت الدال كسرة، هذا الأصح. نعم، لأن الأيد هي القوة، وأيوب ذا الأيدي، أيد القوة. نعم. كل هذا من باب الاستنكار، استفهام إنكار وتقريع. ونقول نعم. كل هذا على جهة الاستبعاد والتمحيص في رد شبهة المعطلة على أهل الإيمان لما أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأصابع ومن اليدين ومن صفات الكمال له جل وعلا. نقف على هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء؟ ها؟ إيه؟ إلا النص بذكره في الحديث، فإن الروايات كلها تواردت على إثبات الخمس، لكن قد تقول جاء في بعض الألفاظ في الصحيحين أربعة أصابع، ذكر أربعة، نقول هذا مما خفي على بعض الرواة فذكروا ما تلقوا، وإلا الرواية المحفوظة في الصحيحين في غيرها خمسة أصابع. نعم. في روايات أكثر اللي فيها الست ولا في أربع ترجع إلى الخمس، يكون هذا من جهة الرواة أنفسهم لا من جهة اللفظ النبوي. ولا يقال ها؟ يقال عدد المحمولات يدل على، لا ما يقال هذا، لأن الرواية تفسر بعضها بعض. سم يعني نقول مصحة له يدان، نقول له عشر أصابع، يعني نقول الله يده واليد فيها خمسة أصابع، عشر أصابع، الله أعلم. نعم. في ذه بدأ الله أعلم عاد وش بدأ فيه، ما أحفظ لماذا بدأ، هل بدأ بالسبابة أو بالإبهام أو بالخنصر، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. الناس. السلام عليكم. هلا هلا عليكم. السلام عليكم. الله يرحم.